باب ما جاء في الطهور. وبه قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان هو بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن زيد عن ابي سلام عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الايمان والحمد لله يملا الميزان، ولا اله الا الله والله اكبر يملأان ما بين السماوات والارض، والصلاه نور والصدقه برهان والوضوء ضياء والقران حجه لك او عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. ومن قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن جري النهدي عن رجل من بني سليم قال: عقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، أو قال: عقدهن في يده ويده في يدي. سبحان الله نصف الميزان والحمد لله يملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض، والوضوء نصف الإيمان والصوم نصف الصبر. ومن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تعصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال الآخر: أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من قال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وإذا قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة أن سعد رضي الله عنه كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن علي رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة، وتلا هذه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وإذا قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به على ذلك قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. وإذا قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن علقمة بن مخدب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: إني عمدا صنعت يا عمر. قال أبو محمد: فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول الله تعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، لكل محدث ليس للطاهر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من حدث، والله أعلم. باب في الذهاب إلى الحاجة. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الحاجة أبعد. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد. قال أبو محمد: هو الأدب. باب في التستر عند الحاجة. وبلي قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حصير الحميري قال أخبرنا أبو سعيد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من أكل فليتخلل، فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبره، فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن قال أخبرنا حجاج بن منهاد قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة هدف أو حائش نخل. باب النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الوليد بن مالك بن عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام. ويأمركم إذا خرجتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال ثم قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلة فننحرف ونستغفر الله. قال أبو محمد وهذا أصح من حديث عبد الكريم وعبد الكريم شبه المتروك. باب. وبه قال حدثنا عمرو بن عون عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو محمد هو أدب وهو أشبه من حديث المغيرة. باب الرخصة في استقبال القبلة. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت على ظهر بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. باب في البول قائما. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وهو قائم. قال أبو محمد لا أعلم فيه كراهية. باب ما يقول إذا دخل خلاء المحرمة. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. باب الاستطابة. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرض عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة قال أنبأنا علي هو بن مسلم عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة من ثابت الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع يعني الاستطابة. باب أنه يؤدي الاستنجاء بعظم أو روث. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم هو بن أبي المخارق عن الوليد بن مالك من عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت رسول إلى أهل مكة فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم ألا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. قال أبو عاصم مرة وينهاكم أو يأمركم. باب أنه عن الاستنجاء باليمين. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير ويزيد بن هارون وأبو نعيم عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. باب الاستنجاء بالأحجار. وبه قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد للولد أعلمكم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وإذا استطبت فلا تستطب بيمينك. وكان يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. فقال زكريا يعني العظام البالية. باب الاستنجاء بالماء. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته أتيته أنا وغلام بعنزة وإداوة فيتوضأ. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حددنا شعبة عن أبي معاذ عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء جاء الغلام بإداوة من ماء كان يستنجي به. قال أبو محمد أبو معاذ اسمه عطاء بن منيع أبي ميمونة. وبه قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن المسيب بن نجبة قال حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله عنه كان يستنجي بالماء. باب في من يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بوضوء ثم دخل غيضة فأتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يديه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وبه قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل أنا أصغر القوم فسكت قال عمر رضي الله عنه وددت أنك قلت وعلي كذا. وبه قال أخبرنا بشير بن حكيم قال حدثنا خالد بن يزيد الهدادي قال حدثنا صالح بن الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه. ومن قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا روح عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم فقال كعب ما تريد منه فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا فقال أنت كعب قال نعم قال لمثل هذا جئت وإن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا شيب عن عمرو بن دينار عن طاووس رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم قال من جمع علم الناس إلى علمه وكل طالب علم غرثان إلى علم وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن الخليل بن مرة عن معاوية بن قرة قال كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون فيهم عائذ بن عمرو فقال شاب في ناحية القوم أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رآنا ثم قال بعضهم من أمرك بهذا فمر لئن عدت لنفعلن ولنفعلن وإذ قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أبو عامر قال أنبأنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله رضي الله عنه نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة باب من قال العلم خشية وتقوى الله ومن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء أخبرته بالذي قال قال صدق أبو الدرداء إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد مهرون قال حدثنا الوليد بن جميل الكناني قال حدثنا مكفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم قال إن الله وملائكته أهل السماوات وأرضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير وبه قال أخبرنا أحمد بن أسد وعاصم قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يتقي بعلمه ثمنا وبه قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسلم قال سمعت عبد العلى التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يكفيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ إن الذين أوتوا العلم إلى قوله يبكون وبه قال أخبرنا عصمة بن فضل قال حدثنا زيد بن عباد عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر العمري عن أبي حازم قال لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا وبه قال أخبرنا أحمد بن أسد قال حدثنا عبثر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى الدمشقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما وكفى بك إثما ألا تزال مماريا وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا بغير ذات الله عز وجل وبه قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك بن سعيد عن أخي سفيان الثوري عن عمران المنقري قال قلت للحسن رضي الله عنه يوم وفي شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء فقال ويحك ورأيت أنت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه وبه قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قيل له من أفقه أهل المدينة قال أتقاهم لربه عز وجل وبه قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله تعالى وبه قال أخبرنا إسماعيل بن عبال عن يعقوب القمي قال حدثني ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن يحيى بن عباد قال قال علي رضي الله عنه الفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنه من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فهم فيه ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. وإلي قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمعت بيعا يحدث عن كعب قال إني لا أجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصدر فبي يغترون أو إياي يخادعون. فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيرانا. وبه قال أخبرنا بشير بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن هرم بن حيان أنه قال إياكم العالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه وأشفق منها ما العالم الفاسق. قال فكتب إليه هرم يا أمير المؤمنين والله ما أردت به إلا خير يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضلون. وبه قال أخبرنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل على السلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء. وبه قال أخبرنا سعيد معامل عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال كتب إلي ميمون بن مهران إياك والخصومة والجدال في الدين ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. أما العالم فإنه يحزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعته وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. وإليه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان داود عليه السلام لابنه دع المراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان. وإليه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي حكيم قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقلا. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب والها عما سوى ذلك. قال أبو محمد كثرة نقوله أن ينتقل من رأي إلى رأي. باب في اجتناب الأهواء. وبه لي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل شيء. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا هيهات ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن المحاربي عن الأعمش عن مجاهد قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وبه قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مسلم الأعوري عن حبة بن جويل قال سمعت علي رضي الله عنه أو قال قال علي رضي الله عنه لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد عن هارون هو ابن المغيرة عن شعيب عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق قال قال سلمان رضي الله عنه فوضع رجل رأسه على الحجر الأسود فصام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. وبه قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور هو ابن أبي الأسود عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجز قال قال علي رضي الله عنه خلق الناس كالنحلة في الطير إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بأسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. وبه قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني بقية عن الأوزاعي عن الزهري قال نعم وزير العلم الرأي الحسن. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال وقال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منها. باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى. وإذا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خالف قال حدثني معن عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. وإذا قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حازم قال كان الحسن يحدث بالحديث، الأصل واحد والكلام مختلف. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن محمد بن علي بن حسين قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين أو بين الغنمين. فقال ابن عمر لا إنما قال كذا وكذا. قال وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثام عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معبد قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. باب في فضل العلم والعالم. وبه قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، فقال له يا عبد الله اكشف قناعك وأظهر قراءتك. قال فكأنه عبره على العلم فانبسط بعد ذلك في الحديث. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو يمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا متعلم خير أو معلمه. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه. وبه قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن الحسن قال كانوا يقولون موت العالم ظلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وبه قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا محمد بن حسن الصنعاني قال حدثنا منذر هو ابن نعمان عن وهب بن منبه قال مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال قال سفيان ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا. وقال قال الحسن بن صالح إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. وإذا قال أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه تعلموا قبل أن يقبض العلم فإن قبض العلم قبض العلماء وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. وبه قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الخراساني عن الضحاك ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب قال حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. وبه قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث بن سوار عن الحسن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال الحكماء العلماء. وبه قال أخبرنا محمد بن عينة عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين قال علماء فقهاء. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر. وبه قال وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله عن سفيان بن عيينة قال أجهل الناس من ترك ما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشعهم لله عز وجل. وبه قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عبد عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن سيار عن الحسن قال من همان لا يشبعان من هم في العلم لا يشبع منه ومن هم في الدنيا لا يشبع منها ومن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبي ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو عميس عن عون قال قال عبد الله رضي الله عنه من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى قال وقال الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم المختار قال حدثنا عنبسة بن الأزهري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يخشى الله من عباده العلماء قال من يخشى الله فهو عالم. قبيل قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من همان لا يشبعني طالب علم وطالب دنيا. وفي إليه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسماء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. وإليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عوف عن عباس العمي قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يطع أمرك. وبه لي قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع قال سمعت أبا الهزهازي يحدث عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طغد عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. وبه لي قال أخبرنا الحاكم بن المبارك قال أنبأنا الوليد بن سليمان قال أنبأنا الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني هارون بن رئاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول أغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك فإنما بين ذلك جاهل وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا. وإن قال أخبرنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن عبيد الله عن الحسن بن ذكوان عن ابن سيرين قال دخلت المسجد فإذا الأسود سريع يقص وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد فميلت إلى أيهما أجلس فنعست فأتاني آذن فقال ميلت إلى أيهما تجلس إن شئت أريتك مكان جبرائيل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن. وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود وعاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبي الدرداء إني أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني عنك أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لظن طالب العلم وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظه أو بحظ وافر. وإليه قال أخبرنا محمد بن عينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وإليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإليه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب هو القمي عن هارون بن عنترة. وإليه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب هو القمي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. بل قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال هل من طالب خير فيعان عليه؟ قال وأخبرنا مروان عن ضمرة قال طالب علم من قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا يعقوب هو القمي وعن عامر بن إبراهيم قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم وكان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. وإلي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما. قال ثم جلس فيهم. وإلي قال أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثنا المسعودي وعن عون بن عبد الله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لابنه يا بني إن العلم خير من العمل. وإلي قال أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. وإلي قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا محمد بن عجلان عن الزهري قال فضل العالم على المجتهد 100 درجة ما بين الدرجتين 500 سنة فطر الفرس المضمر السريع. وإلي قال أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني السفر بن كريمة عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. وإلي قال أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا نصر بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن كثير عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. وبين قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال ذهب عمر بثلثي العلم قال فذكر الإبراهيم فقال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم. وبين قال أخبرنا بشر مثابت قال أبانا شعبة عن يزيد أبي خالد عن هارون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد وابن سلمة عن عاصم عن زر قال غدوت على صفوان بن عسل المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسيح الخفين فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال ألا أبشرك قلت بلى قال رفع فقال رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن يمان قال سمعت سفيان منذ 40 سنة قال ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. قالوا لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية قال طلبهم إياه نية. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الأجلح قال حدثني أبي عن مجاهد قال طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله بعد فيه النية. وبه قال أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال حدثنا حسان بن مسلم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال لقد طلب أقوامنا علم ما أرادوا به الله تعالى ولا ما عنده قال فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد مزيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو مسلم الخولاني العلماء 3 فرجل عاش في علمه وعاش معه ناس فيه ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال قال موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال يا رب أي عبادك أغنى قال أرضاهم بما قسمت له قال يا رب أي عبادك أخشى لك قال أعلمهم بي. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان قال كان يقال العلماء 3 عالم بالله يخشى الله ليس بعالم. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان قال كان يقال العلماء 3 عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. وبه قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن الحسن قال العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. وبه قال أخبرنا عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أبانا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وبه قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أبو إسماعيل هو إبراهيم بن سليمان المؤدب عن عاصم الأحول عمن حدثه عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى عليه السلام تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، وإلكم علماء السوء الأجر تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه. الله ينهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصلاة والصيام، كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة، كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشاء إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه، كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا حريز عن حبيب بن عبيد قال كان يقال تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. وبه إليه قال أخبرنا نعيب بن محمد قال حدثنا بقية عن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر وسألوني عن الخير، يقولها ثلاثا ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. ومن قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا حميد بن الأسود عن عيسى قال سمعت الشعبي يقول إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك، فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلما يطلبه، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. فقال الشعبي ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. ومن قال أخبرنا أبو عاصم قال عملي سفيان قال كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنة. وإن قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن برد بن سنان أبي العلاء عن مكحول قال من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم. وإن قال أخبرنا يحيى بن بسطام عن يحيى بن حمزة قال حدثني النعمان عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن مطر والراقي عن شهر بن حشم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال لي عبد الله رضي الله عنه إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. ومن قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة، يا بني اختر المجالس على عينيك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكو عالما ينفعك علمك وإن تكو جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فيصيبك بها معهم، وإذا رأيت قوم لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك وإن تك جاهلا زادوك عيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. وبه قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حريز عن سلمان بن سمير عن كثير بن مرة قال لا تحدث الباطل الحكماء فينقتوك، ولا تحدث الحكمة السفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. وفي ليه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. وفي ليه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثني مهدي عن غيلان عن مطرف قال لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. وفي ليه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن داود بن شابورة سمع شهر بن حوشب يقول قال لقمان لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فيصيبك بها معهم، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، إن تك عالما لم ينفعك علمك، وإن تك جاهلا زادوك غيا أو عيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بسخط فيصيبك به معهم. وبيلي قال أخبرنا الحسن بن بشير قال حدثني أبي عن سفيان عن ثويل عن يحيى بن جعدة عن علي رضي الله عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووفق علمه وعمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم، تلك إلى الله تعالى. ولي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهيرة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. ولي قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن بجيد عن معاوية بن قرة قال لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. وبذلك قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. وبني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام قال قال الحسن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. وبني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام قال وقال محمد انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. وبني قال أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وبني قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله. قال وفي حديث آخر ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد قصدا ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة. وبني قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرته أنه سمعه يقول إن رجلا قال لابنه اذهب فاطلب العلم فخرج فغاب عنه ما غاب ثم جاء فحدثه بأحاديثه فقال له أبوه يا بني اذهب فاطلب العلم فغاب عنه أيضا زمانا ثم جاء بقراطيس فيها من كتب فقرأها عليه فقال له هذا سواد في بياض فاذهب اطلب العلم فخرج فغاب عنه ما غاب ثم جاء فقال لابنه سلني عما بدا لك. فقال له أبوه أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك ومررت بآخر يعيبك؟ قال إذا لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني. فقال أرأيت لو مررت بصفيحة؟ قال أبو شريح لا أدري أمن ذهب أو ورق. فقال إذا لم أهيجها ولم أقربها. فقال اذهب فقد علمت. وبني قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبأنا بقية عن السكن بن عمير قال سمعت وهب بن نبه يقول يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر، وتزيد السؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك. وبني قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال أخبرني بقية قال سمعت عتبة بن أبي حكيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال وما نحن لولا كلمات العلماء. باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وبليه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه. وبليه قال أخبرنا أبو عاصم قال أبانا حيوة بن شريح قال حدثني أبو صخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقع عليك السلامة قال بلغني أنه قد أحدث فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلامة. وبليه قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى طيبة للمبتدع. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الشعبي قال إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول إياكم والمرأة فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتقومان عني أو لأقومن قال فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقرأ ذلك في قلبي قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وبه قال أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة قال فولى وهو يشير بأصبعه ولا نصف كلمة وأشار لنا سعيد بخنصره اليمنى. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن كلثوم بن جبل أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجبه فقيل له فقال أزيشاني. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا فضيل عليه عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وبه قال أخبرنا أحمد قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وبه قال أخبرنا أحمد قال حدثنا شريك عن أمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. باب التسوية في العلم. وبه قال أخبرنا بشير بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن ميسرة قال ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس وهو يحلف عليه. وبه قال أخبرنا بشير بن الحكم قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. وبه قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كلموا محمدا في رجل يعني يحدثه فقال لو كان رجلا من الزنج إلى كان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن الصد بن راشد قال سأل سلم بن قتيبة طاووسا عن مسألة فلم يجبه فقيل له هذا سلم بن قتيبة قال ذلك أهون له علي. باب في توقير العلماء. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية قال حدثني حبيب بن صالح قال ما خفت أحدا من الناس مخافة خالد بن معدان. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب قال حدثنا سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته فقال ما كل ساعة أحلب فأشرب. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة ويحيى بن ضريس عن عمرو بن أبي قيس عن عطاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث فقال له رجل من حدثك هذا أو مما سمعت هذا فغضب ومنعنا حديثه حتى قام. وبه قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وبه قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال بان بقية عن أم عبد الله بنت خالد قالت ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي. باب في الحديث عن الثقات. وبه له قال أخبرنا محمد بن مبارك عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وبه له قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن مسعل قال قال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه. قال أبو محمد ما أظنه سمعه من عاصم. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال قال محمد بن سيرين ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين فإنهما لا يباريان عمن أخذ حديثهما. قال أبو محمد عبد الله لا أظنه سمعه. وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال إبراهيم إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منها حرفا. قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد مزيد عن ابن عون عن محمد قال إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل إبراهيم عن روح عن هشام عن الحسن نحو حديث إبراهيم. وبه قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي وعن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. قال أبو معمر لفظه نحو هذا. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال لا أدري سمعته منه أو لابن عون عن محمد أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلان حدثني بكذا وكذا قال فإن كان صاحبك مريا فخذ عنه. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء أبو شير بن كعب إلى ابن عباس فجعل يحدثه فقال ابن عباس أعد علي الحديث الأول. قال له بشير ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أو عرفت هذا وأنكرت حديثي كله. فقال ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه. بل قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ركبتم الصعبة والذلولة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يوشك أن يظهر الشياطين قد أوثقها سليمان عليه السلام يفقهون الناس في الدين. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد قال انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنه دينكم. باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن. وبه قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أما تخافون أما تعذبون أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان. وبه قال أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لا رأي لأحد في كتاب الله وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب فقال أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزل عليه كتابا فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة. ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ ولست بمبتدع ولكني متبع ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا. ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله. ألا هل أسمعت؟ ولي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس اتركها قال إنما نهي عنها أن تتخذ سلما. قال ابن عباس فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سفيان تتخذوا سلما يقول يصلي بعد العصر إلى الليل. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر رحمة الله عليه أكلتك الثواكل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. وبه قال حدثنا قبيصة قال أنبانا سفيان عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر ركعتين يكبر فقال له يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يقره. وبه لي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني ابن عجلان عن العجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له يا أبا هريرة أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه للمنخرين وللفم إنا كفيناك المستهزئين. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن خراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يخذف فقال له شيخ لا تخذف إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فغفل الفتى فظن أن الشيخ لا يفطن له فخذف. فقال له الشيخ أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحبي لي يقال له وهاجر انطلق إلى خراش فاسأله فأتاه فسأله عنه فحدثه. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فرفع رجل بينه وبين سعيد قرابة شيئا من الأرض فقال هذه وما تكون هذه؟ فقال سعيد ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهاون به لا أكلمك أبدا. وبه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذفه فقال لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا ينكأ به عدو ولا يصاد به صيد ولكنه قد يفقأ العين ويكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه؟ ثم أردت تخذف والله لا أكلمك أبدا. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا لا أكلمك أبدا. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال فلان بن عبد الله إذن والله أمنعها. فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة لم أره شتمها أحدا قبله. ثم قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إذن والله أمنعها. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن مغيرة عن معروف عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم. فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يضلني وإياك سقط أبدا. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة عن سلمة بن مهرم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفرق النساء ليلا. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانزل رجلان إلى أهديهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. به قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلبي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعطس ثم قال لا تطرق النساء ليلا، فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرق أهلهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة فقال له لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد، فقال إن أصحابي بالحرة، قال فخرج قال فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. باب من كره أن يمل الناس. وبه قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا تمل الناس. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا أشعث عن فردوس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن للقلوب إن نشاطا وإقبالا وإن لها تولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال سمعت الحسن يقول كان يقال حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات. باب من لم ير كتابة الحديث. وبه إليه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا همام عن زيد بن إسلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وبه قال أخبرنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتبوا عنه فلم يأذن لهم. وبه قال أخبرنا بشر بن الحكم عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه كان يقول يا شباك أرد عليك، يعني الحديث، ما أردت أن يرد علي حديث قط. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت مالك بن أنس يقول جاء الزهري بحديث فلقيته في بعض الطريق فأخذت بلجامه فقلت يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثنا به، قال وتستعيد الحديث؟ قال قلت وما كنت تستعيد الحديث؟ قال لا، قلت ولا تكتب؟ قال لا. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال كان قتادة يكره الكتابة، فإذا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه بيده. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال كان الأوزاعي يكرهه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور أن إبراهيم كان يكره الكتاب، يعني العلم. وبه قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عون قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم فقال له إبراهيم ألم أنهك؟ قال إنما هي أطراف. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال لي عبيدة لا تخلدن بي كتابا. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام قال ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ما كتبت شيئا قط. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه فقال يا إبراهيم لا تخلدن عني كتابة. وبه قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة مثله. وبه قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن عتيك عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الفراديس ويقول يشبه بالمصاحف. قال يحيى ووجدت في كتاب عن زياد الكاتب عن أبي معشر واكتب كيف شئت. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف وعبيد الله عن سفيان عن نعمان بن قيس أن عبيدة دعا بكتبه فمحاها عند الموت وقال إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها. وبه قال أخبرنا الحكم بن مبارك وزكريا بن عدي عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يكتب العلم في الفراريس. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن المصالح قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي قال ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله. وبه قال أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يونس قال كان الحسن يكتب ويكتب وكان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب. وبه قال أخبرنا يزيد قال أنبأنا العوام عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عند ناس كتابا يعجبون به فلم يزل به حتى أتوه به فمحاه، ثم قال إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة أكتب ما أسمع منك؟ قال لا. قلت فإن وجدت كتابا أقرأه؟ قال لا. وبه لي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي نظرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ؟ فقال لا، إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا هريرة لا يكتب ولا يكتب. ومن قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن أبي موسى عن حميد بن هلال عن أبي بردة أنه كان يكتب حديث أبيه فرآه أبو موسى فمحاه. ومن قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني قريش بن أنس قال قال ابن عون والله ما كتبت حديثا قط. قال وقال ابن سيرين لا والله ما كتبت حديثا قط. قال ابن عون قال لابن سيرين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أرادني مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة أن أكتبه شيئا قال فلم أفعل. قال فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره. قال فكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع، فأقبل مروان على أصحابه فقال ما أرانا إلا قد كناه، ثم أقبل علي قال قلت وما ذاك؟ قال ما أرانا إلا قد كناك. قال قلت وما ذاك؟ قال إن أمرنا رجلا يقعد خلف هذا الستر فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم إن سالما أتم منك حديثا؟ قال إن سالما كان يكتب. وبه قال أخبرنا الوليد بن هشام قال حدثنا الحارث بن يزيد الحمصي عن عمرو بن قيس قال وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحواريين حين توفي معاوية رضي الله عنه نعزيه ونهنيه بالخلافة، فإذا رجل في مسجدها يقول ألا إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار، ألا من أشراط الساعة أن يظهر القول ويزان العمل، ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنات فلا يوجد من يغيرها. قيل له وما المثنات؟ قال ما استكتب من كتاب غير القرآن، فعليكم القرآن فبه هديتم وبه تجزون وعنه تسألون. فلم أدري من الرجل فحدثت هذا الحديث بعد ذلك بحمصة، فقال لي رجل من القوم أو ما تعرفه؟ قلت لا. قال ذاك عبد الله بن عمرو. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حصير عن مرة الهمداني قال جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه فدعا بتصل ثم دعا بماء فمرسه فيه وقال إنما هلك ما كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. قال حصين فقال مرة أما إنه لو كان من القرآن أو من السنة لم يهم أما إنه لو كان من القرآن أو من السنة لم ينفه، ولكن كان من كتب أهل الكتاب. من قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب فقال كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآية. وبه قال أخبرنا سهل بن محمد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله قال رأيت مع رجل صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقلت له أنسفنيها، فكأنه بخل بها ثم وعدني أن يعطينيها، فأتيت عبد الله رضي الله عنه فإذا هي بين يديه، فقال إنما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة، وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشباه هذا، إنهم كتبوها فاستلذتها ألسنتهم وأشربتها قلوبهم، فأعزم على كل امرئ يعلم ما كان كتاب إلا دل عليه، وأقسم بالله قال شعبة فأقسم بالله قال أحسبه أقسم لو أنها ذكرت له بدير لهند نراه يعني مكان بالكوفة بعيدا لآتينه ولو مشيا. وبه قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن عفاق بن المحاربي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله عز وجل. وبه قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان باب من رخص في كتابة العلم. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وبه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثني الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلي فيه وقال أكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الواحد بن قيس قال أخبرني مخبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أروي من حديثك فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن رأيت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أي حديثي ثم استعن بيدك مع قلبك. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي قبيل قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل مدينة هرقل أولا. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أن ينظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح قال يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سوادة بن حيان قال سمعت معاوية بن قرة أبا إياس يقول كان يقال من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما. ومن قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه كان يقول لبنيه يا بني قيدوا هذا العلم. ومن قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن مهدي بن ميمون عن سلم العلوي قال رأيت أبان يكتب عند أنس رضي الله عنه في سبورة. ومن قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن معاوية عن الحسن بن جابر أنه سأل أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه عن كتاب العلم فقال لا بأس بذلك. ومن قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمران بن حدين عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة رضي الله عنه فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له هذا ما سمعت منك؟ قال نعم. ومن قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبانا شريك عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال كنت أسمع لابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل. ومن قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبانا شريك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهط، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقوم عليها. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قيد العلم بالكتاب. وبه قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيد هذا العلم بالكتاب. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن جبير يقول كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنهما في طريق مكة ليلا وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن عبان عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كنت أكتب عند ابن عباس رضي الله عنهما في صحيفة وأكتب أكتب في نعلي. بلي قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا منزل بن علي العنزي قال حدثني جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كنت أجلس إلى ابن عباس رضي الله عنهما فأكتب في الصحيفة حتى تمتلي ثم أقلب علي فأكتب في ظهورهما. وبني قال أخبرنا عمرو بن عمرو قال أنبأنا فضيل عن عبيد المكتب قال رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد. وبني قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش قال رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم. وبني قال أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما بحديث فقلت أكتبه عنك قال فرخص لي ولم يفد. وبني قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدث محمد بن شعيب بن شابورة قال أنبأنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب الرجاء بن حيوة أنه حدثه قال كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث قال رجاء فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا. وبني قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرني محمد بن شعيب قال أخبرنا هشام بن الغازي قال كان يسأل عطاء بن أبي رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه. وبني قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن سليمان بن موسى أنه رأى نافعا مولى بن عمر يملي علمه ويكتب بين يديه. وبني قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا المبارك بن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط فإذا أصبح نسخه ثم حكه. وبني قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو غفار المثنى بن سعيد الطائي قال حدثني عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني فلان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه عمر قلت حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب والفقه من الإيمان وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن في الآخرة أكثر وإن البذاء والجفاء والشح من النفاق وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة وما ينقصن في الآخرة أكثر. وبه قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سليمان بن المغيرة قال قال أبو قلابة خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب قال هذا حديث حدثني به عمر بن عبد الله فأعجبني فكتبته فإذا فيه هذا الحديث. ومن قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا مسعود عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة عن شرحبيل بن سعد قال دعا الحسن رضي الله عنه بنيه وبني أخيه فقال يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. باب من سن سنة حسنة أو سيئة. وبه قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من يعمل بها من غير أن ينقص من أوزاره شيء. وبه قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقات عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالته كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبه قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال بن عبسه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث الناس على الصدقة فأطفأوا حتى بان في وجهه الغضب ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة فتتابع الناس حتى رؤي في وجهه السرور فقال من سن سنة حسنة كان له أجره ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزره ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وبه إليه قال أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة لأن لي أجري ومثل أجر من اتبعني. وبه قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عليه بن عن بشر عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجلا كان يوم القيامة موقوفا به لازما بقاربه ثم قرع وقفوهم إنهم مسؤولون. وبه قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أربع يعطاها الرجل بعد موته: ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا، والولد الصالح يدعو له من بعد موته، والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته، والمئة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه. باب من كره الشهرة والمعرفة. وإليه قال أخبرنا أحمد بن حجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال جاهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى سارية فأبى. وإليه قال أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستند إلى السارية. وإليه قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة قال كان إبراهيم لا يبتدئ الحديث حتى يسأل. وإليه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا الأعمش عن خيزمة قال كان الحارث بن قيس الجعفي وكان من أصحاب عبد الله وكان معجبين به، فكان يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما، فإذا كثروا قام وتركهم. وإلي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له حين مات عبد الله رضي الله عنه لو قعدت فعلمت الناس السنة، فقال أتريدون أن يوطأ عقبي. وإلي قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه فراهقنا عمر رضوان الله عليه فتبعه فضربه عمر بالدرة، قال فاتقاه بذراعيه فقال يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ قال أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع. وإلي قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم. وإلي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن وصام بن مسلم قال كان محمد بن سيرين إذا مشى معه رجل قام فقال ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاها وإن عاد يمشي معه قام فقال ألك حاجة. ومن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي حمزة عن إبراهيم قال إياكم أن توطأ أعقابكم. ومن قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن الهيثم عن عاصم بن ضمرة أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير قال فأراه قال نهاهم وقال إن صنيعكم هذا أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ومن قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا حميد بن أسود عن ابن عون قال شاورت محمدا في بناء إن أردت أن أبنيه في الكلأ قال فأشار علي وقال إذا أردت أساس البناء فأذني حتى أجيء معك. قال فأتيته قال فبينما نحن نمشي إذ جاء رجل فمشى معه فقام فقال لك حاجة؟ قال لا. قال إما لا فاذهب. ثم أقبل علي فقال أنت أيضا فاذهب. قال فذهبت حتى خالفت الطريق. وإلي قال أخبرنا أحمد بن حجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن نصير أن الربيع كان إذا أتوه يقول أعوذ بالله من شركم يعني أصحابه. وإلي قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش الرجاء بن الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر قال كنا عند خباب بن الأرتي رضي الله عنه فاجتمع إليه أصحابه وهو ساكن فقيل له ألا تحدث أصحابك؟ قال أخاف أن أقول لهم ما لا أفعل. وإلي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن صالح قال سمعت الشعبي قال وددت أني نجوت من علمي كفافا لا لي ولا علي. وإلي قال أخبرنا يزيد وهارون قال حدثنا ابن عون عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يمشي وناس يطؤون عقبه فقال لا تطؤوا عقبي فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني رجل منكم. وإلي قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن المغيرة عن سعيد بن جبير قال فتنة المتبوع مذلة للتابع. وإلي قال أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان عن أمي قال مشوا خلف علي رضي الله عنه فقال عني خفق نعالكم فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. وبه إليه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حزام قال سمعت الحسن يقول إن خفق النعال خلف الرجال قلما يلبث الحمقى. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا قاسم بن مالك قال حدثنا ليث عن طاووس قال كان إذا جلس إليه الرجل والرجلان قام فتنحى. وبه قال أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوم قدام عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وبه قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال حدثني فلان العرني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: لا يدع الله العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: عما أفنوا فيه أعمارهم، وعما أبلوا فيه أجسادهم، وعما كسبوا وفيما أنفقوا، وعما عملوا فيما علموا. وبه قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن عدي بن عدي عن أبي عبد الله الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: لا تزوم قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وبه قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث قال: قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. وبه قال: أخبرنا سليمان بن حرب عن عمارة بن مهران عن الحسن قال: أدركت الناس والناسف، قال: أدركت الناس والناسف إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه، ولكن يعرف من قبل عمله، فذلك العلم النافع. باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن. وبه قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن حسن عن أبي كفشة قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن قال: أخبرنا علي بن حجر السعدي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا العوام بن حوشب أبو عيسى الشيباني قال: حدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغلبون على ثلاث: أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونعلم الناس السنن. وبه قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة رضي الله عنه إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم ويقول لنا: اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون. قال سليم: بمنزلة الذي يشهد على ما علم. وبه قال: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال: حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبي قال: أتيت أبا ذر رضي الله عنه وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه عن الفتية؟ فرفع رأسه إليه فقال: رقيب أنت علي، لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عباد هو بن العوام عن عوف عن أبي العالية قال: سألت بن عباس رضي الله عنهما عن شيء فقال: يا أبا العالية، أتريد أن تكون مفتيا؟ فقلت: لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا ونبقى. فقال: صدق أبو العالية. وبه قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عباد عن حسين عن إبراهيم قال: كان عبيدة يأتي عبد الله رضي الله عنه كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها، فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. وبه قال: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا غسان هو بن مضرة عن سعيد بن يزيد قال: سمعت عكرمة يقول: ما لكم لا تسألوني أفلستم؟ وبه قال: أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال: حدثنا عامر بن صالح قال: حدثنا يونسو عن ابن شهاب قال: العلم خزائن وتفتحها المسألة. وبه قال: أخبرنا إبراهيم إسحاق عن جرير قال: قال إبراهيم: من رق وجهه رق علمه. قال وكيع عن أبيه عن الشعبي قال: من رق وجهه رق علمه. وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من رق وجهه رق علمه. وبه قال: أخبرنا إبراهيم إسحاق عن جرير عن رجل عن مجاهد قال: لا يتعلم من استحيا واستكبر. وبه قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خالد قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام يروى عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول: يا بني تعلموا، فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين، وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. وبه قال: أخبرنا أبو نعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خفيفي عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجلي الكبلة ويعلمني القرآن والسنن. وبه قال: أخبرنا محمد بن حميد قال: حدثنا يحيى بن طويس قال: سمعت سفيان يقول: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ. وبه قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. وبه قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو شهاب قال: حدثني إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. وبه قال: أخبرنا يعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن عمه قال: بلغني أن سلمان رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه. وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو له بالخير. وبه قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن أبي إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال يتبع الرجل بعد موته ثلاث خلال: صدقة تجري بعده وصلاة ولده عليه وعلم أفشاه يعمل به بعده. وبه قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد صالح يدعو له. وبه قال أخبرنا عبيد بن عيسى قال حدثنا يونس عن صالح بن رستم المزني عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: حين قدم البصرة بعثني إليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه قال: لقد أقمت بالمدينة ثلاثا ما لي حاجة إلا وقد فرغت منها، إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه كان يروي حديثا فأقمت حتى قدم فسألته. وبه قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بشر بن عبيد الله يقول: إن كنت لأركب إلى المصري من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وبه قال أخبرنا عمرو بن جرارة قال أخبرنا أبو قطن عمرو بن الهيثم عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. وبه قال أخبرنا نعيم بن محمد قال حدثنا بقية عن عبد الله بن عبد الرحمن القشيري قال: قال داود: النبي صلى الله عليه وسلم قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. وبه قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا الحجاج عن حسين بن عبد الرحمن من آل سعد بن معاذ قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبت العلم فلم أجده أكثر منه في الأنصار، فكنت آتي الرجل فأسأل عنه فيقال لي نائم، فأتوسد ردائي ثم أضطجع حتى يخرج إلى الظهر فيقول: متى كنت هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: منذ طويل. فيقول: بئس ما صنعت، ألا أعلمتني؟ فأقول: أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجد أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه. وبه قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وبه قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال: كنت آتي باب عربة فأجلس بالباب ولو شئت أن أدخل لدخلت، ولكن إجلالا له. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أكثر الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إليه فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، قال: فبقي الرجل حتى راني وقد اجتمع الناس عليه، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال: مرحبا. قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: كذا وكذا. باب صيانة العلم وبه إليه. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الأعلى عن الحسن أنه دخل السوق فاستوم رجلا بثوب فقال: هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما أعطيته. قال: فعلتموها فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عز وجل. وبه قال أخبرنا الهيثم بن جميل عن حسام عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه. وإليه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنا عبد السلام عن عبد الله بن الوليد المزني عن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألف درهم فقال له استعن بها في شهرك هذا فردها عبد الرحمن بن معقل وقال لم نقرأ القرآن لهذا. وإليه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه من أرباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما يدري العلم من صدور الرجال قال الطمع. وإليه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد عن عطاء قال ما آوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وإليه قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن الأحول عن عامر الشعبي قال زين العلم حلم أهله. وإليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جمعة بن صالح عن سلمة بن وخرم عن طاووس قال ما حمل العلم في مثل جراب حلم. وإليه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شهرمة عن الشعبي قال زين العلم حلم أهله. وإليه قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أبانا مطرف بن مازن عن يعلى بن مقسم عن وهب بن منبه قال إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكنة. وإليه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال سمعت سفيان يقول قال عبيد الله شنتم العلم وأذهبتم نوره ولو أدركني وإياكم عمر رضوان الله عليه لأوجعنا. وإليه قال أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمي المرادي قال قال علي رضي الله عنه تعلموا العلم فإذا علمتموه فاقدموا عليه ولا تشبوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن الفضيل بن غزوان عن علي بن حسين رحمة الله عليه أنه قال من ضحك ضحكة مجة من العلم. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان أن عمر رضي الله عنه قال لكعب من أرباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر قال وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عمر بن أيوب عن أبي إياس قال كنت نازلا على عمرو بن نعمان فأتاه رسول مصعب بن زبير حين حضره رمضان بألف درهم فقال إن الأمير يقرئك السلام وقال إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا. فقال أقرئ الأمير السلام وقل له إنا والله ما أقرأنا القرآن نريد إنا والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ودرهمها. باب السنة قاضية على كتاب الله. وبه قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا الحسن بن جابر عن المقداد بن معدي كليب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر الحمار وغيره ثم قال لا يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله هو مثل ما حرم الله. وإليه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسانة قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وإليه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها أي لا غير حرج. وإليه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك. باب تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه قال أخبرنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. وإليه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيأ. وبه قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن صالح بن عمر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان ابن عباس إذا حدث قال إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوه في كتاب الله أو حسنا عند الناس فاعلموا أني قد كذبت عليه. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا سفيان بن عينة عن سليمان الأحول عن عكرمة قال إن أزهد الناس في عالم أهله باب مذاكرة العلم. وبه قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن جريدي وأبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وبه قال أخبرنا أبو معمر عن هشيم عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. وبه قال أخبرنا أبو معمر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد وابن علية عن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وبه قال أخبرنا أبو مسلمة يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد وفيه كلام أكثر من هذا. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قال لي طاووس اذهب بنا نجالس الناس. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم ولا يقولن أحدكم حدثت أمسي فلا أحدث اليوم بل حدث أمسي ولتحدث اليوم ولتحدث غدا. وبه قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا منزل بن علي قال حدثني جعفر بن أبي المغيرة قال حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ردوا الحديث واستذكروه فإنه إن لم تذكروه ذهب ولا يقول أن رجل لحديث قد حدثه قد حدثته مرة فإنه من كان سمعه يزداد به علما ويسمع من لم يسمع. وبه قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبأنا أبو عوانة أن يزيد نبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته. وبه قال أخبرنا قبيصة ومحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن ذكره حياته. وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب. وبه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا محمد بن فضيل عن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذاك. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله القشري عن إبراهيم قال حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه فإنه يصير عندك كأنه إمام تقرأه. وبه قال أخبرنا أبو معمر ومحمد بن سعيد عن عبد السلام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم. وبه قال أخبرنا أبو معمر عن هشيم قال أخبرنا يونس قال كنا نأتي الحسنة فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا. وبه قال أخبرنا صدقة في الفضل قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حنين بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فيردده ثلاثا. وبه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وبه قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال سمعت شريكا ذكر عن ليث عن عطاء بن وطاووس ومجاهد قال عن اثنين منهم لا بأس بالسمر في الفقه. وبه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه. وبه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا حفص عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنه تدارس العلم ساعة من الليل خير من أحيائها. وبه قال أخبرنا أبو معمر ومحمد بن إسماعيل وبه قال أخبرنا أبو معمر ومحمد بن عيسى عن هشيم قال أنبأنا حجاج عن عطاء قال كنا نأتي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا لحديثه. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال سمعت الليث بن سعد يقول تذكر ابن شهاب الليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئا قال فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان جعل يتذكر ذكروا الحديث. وإليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله فكأنما أفجر به بحرا. وإليه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عثمان بن عبد الله قال كان الحارث العقلي وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه. وإليه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبيه روى عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته. وإليه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عون قال قال عبد الله رضي الله عنه لأصحابه حين قدموا عليه هل تجالسون؟ قالوا ليس نترك ذاك. قال فهل تزاورون؟ قالوا نعم يا أبا عبد الرحمن إن الرجل منا لا يفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصى الكوفة حتى يلقاه. قال فإنكم من تزهد بخير ما فعلتم ذلك. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبانا أبو عميس عن القاسم قال قال عبد الله رضي الله عنه آفة الحديث النسيان. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر قال قال عبد الله رضي الله عنه إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا أبو حمزة الثمار عن الحسن قال غائلة العلم النسيان. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبانا كامس عن ابن بريدة قال قال علي تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم إلا تفعلوا يد غش. وبه قال أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول قال الزهري كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجالست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب. باب اختلاف الفقهاء. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد قال قلت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لو جمعت الناس على شيء فقال من يسرني أنهم لم يختلفوا. قال ثم كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. وبه قال أخبرنا يزيد عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فإنه لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن ليث عن طاووس قال ربما رأى ابن عباس رضي الله عنه الرأي ثم تركه. وبه قال أخبرنا الحجاج بن المنهالي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أنبانا هشام بن عروة عن عروة عن مروان بن الحكم قال قال لي عثمان بن عفان إن عمر رضي الله عنه قال لي إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. قال عثمان إن اتبع رأيك فإنه رشد وإن اتبع رأي الشيخ قبلك فنعمة الرأي فنعمة الرأي كان. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه يجعله أبا. باب في العرض. وبه لي قال أخبرنا إبراهيم بن مدر الحزامي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عاصم الأحول قال عرضت على الشعبي حديث الفقه فأجاز هذه. وبه لي قال أخبرنا إبراهيم بن مدر قال حدثنا سفيان عينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مر في المسجد بسهام أمسك من يسارها؟ قال نعم. وبه لي قال أخبرنا إبراهيم بن مدر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم يا سمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ قال نعم. وبه قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة قال كتب إلي منصور بحديث فلقيته فقلت أحدث به عنك. قال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ قال وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذلك. وبه قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري قال عرضت عليه كتابا فقلت أرويه عنك. قال ومن حدثك به غيري؟ وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحزامي قال حدثنا داود بن عطاء مولى المزنيين قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء عن جابر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عرض الكتاب والحديث سواء. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء قال كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب والحديث سواء وكان ابن أبي بئر يرى ذلك. وبه قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه كان يرى العرض والحديث سواء. باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال كان إبراهيم يقول يقوم عن يساره فحدثته عن سميع الزيات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. وبه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن مغيرة عن عمسة بن سعيد عن خالد بن زيد الأنصاري عن عقار بن مغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال نشد عمر الناس أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحد منكم في الجنين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال قضى فيه عبد أوامة. فنشد الناس أيضا فقام المقضي له فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم به عبد أوامة. فنشد الناس أيضا فقام المقضي عليه فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي ضرة عبد أوامة. فقلت أتقضي علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق؟ إن تطله فهو أحق ما يطل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم إليه بشيء معه فقال أشعر؟ فقال عمر لولا ما بلغني من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعلته دية بين ديتين. ولي قال أخبرنا سعيد المعابر قال كان سلام يذكر عن أيوب قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. ولي قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال تذكرنا بمكة الرجل يموت فقلت عاهدتها من يوم يأتيها الخبر لقول الحسن وقتادة وأصحابنا. قال فلقني فالقط حبيبي العنزي فقال إنك على كريم وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة وإني لست آمن عليك. قال وإنك قلت قولا هاهنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن. قلت وفي ذا اختلاف؟ قال نعم عدتها من يوم يموت. فلقيت سعيد بن جبير فسألته عن عدتها من يوم توفي قال وسأت مجاهدا فقال عدتها من يوم توفي وسألت عطاء بن أبي رباح فقال من يوم توفي وسألت أبا قلابة فقال من يوم توفي وسألت محمد بن سيرين فقال من يوم توفي. قال وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من يوم توفي وسمعت عكرمة يقول من يوم توفي. قال وقال جابر بن زيد رضي الله عنهما من يوم توفي. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من يوم توفي. قال حماد بن سمعت ريثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من يوم توفي. قال وقال علي من يوم يأتيها الخبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن يقول من يوم توفي. فأبنى الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره. وبهذا قال أخبرنا أحمد بن أحمد قال حدثنا المبارك عن عمر عن سماك بن فضل عن وهب بن نبي عن الحكم بن مسعود قال أتينا عمر في المشرفة فلم يشرف ثم أتيناه العام المقبل فشرك فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضينا. باب في إعظام العلم. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا حجاج الأسود قال قال ابن منبه كان أهل العلم فيما مضى يظنون بعلمه أن أهل الدنيا يرغب أهل الدنيا في علمهم فيبذلون لهم دنيا وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا فزهد أهل الدنيا في علمهم فظنوا عليهم بدنياهم. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمر بن الحميدي قال حدثنا علي بن وهب الهمداني قال حدثنا الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فقام بها أياما فقال هذه المدينة أحد أدرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو حازم أرسل إليه فلما دخل عليه قال له يا أبو حازم ما هذا الجفاف؟ قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. قال يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. قال فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأ. قال سليمان يا أبا حزم ما لنا نكره الموتى؟ قال لأنكم أخرجتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال أصبت يا أبا حزم فكيف القدوم غدا على الله؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله ومن المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله. قال أعرض عما لك على كتاب الله. قال وأي مكان أجده؟ قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم رحمة الله قريب من المسلمين. قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم؟ قال أولو المروءة والنهى. قال له سليمان يا أبا حازم فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم أداء الفرائض مع اجتناب المحارم. قال سليمان فأي الدعاء أسمع؟ قال أبو حازم دعاء المحسن إليه للمحسن. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال للسائل البائس وجهد المقل ليس فيها من ولا أذى. قال فأي القول أعدل؟ قال قول الحق عند من تخافه أو ترجوه. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها. قال فأي المؤمنين أحمق؟ قال رجل إن حط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال له سليمان أصبت فما تقول فيما نحن فيه؟ قال يا أمير المؤمنين أو تعطيني؟ قال له سليمان لا ولكن نصيحة تلقيها إلي. قال يا أمير المؤمنين إن أباك قهر الناس بالسيف واخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا لهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها لو شعرت ما قالوا وما قيل لهم. فقال له رجل من جلسائه بئس ما قلت يا أبا حازم. قال أبو حازم كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال له سليمان فكيف لنا أن نصلح؟ قال تدعون الصلح؟ قال تدعون قال تدعون الصلف وتمسكون بالمروءة وتقسمون بالسوية. قال لو سليمان كيف لنا بالماء أذي به؟ قال أبو حازم نأخذه من حله وتضعه في أهله. قال لو سليمان هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال أعوذ بالله. قال لو سليمان ولم ذاك؟ قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال لو سليمان ارفع إلينا حوائجك. قال تنجيني من النار وتفطرني الجنة. قال سليمان ليس ذاك إلي. قال أبو حازم فما لي إليك حاجة غيرها؟ قال فادع لي. قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بنصيتي إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان قط. قال أبو حازم قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. قال له سليمان أوصني. قال أوصيك وأوجز، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فلما خرج من عندي بعث إليه بمئة دينار وكتب إليه أن انفقها ولك عندي مثلها كثير. قال فردها عليه وكتب إليه أمير المؤمنين أعيدك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي. وكتب إليه إن موسى بن عمران لما ورد ماء مدينة وجد عليه رعاء يسقون ووجد من دونهم جاريتين تذودان فسألهما فقال لها لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شرك كبير. فاستقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أزدت إلي من خير فقير. وذلك أنه كان جائعا خائفا لا يؤمن فسأل ربه ولم يسأل الناس فلم يفطن الرعاء وفطنت الجاريتان. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتهم بقصتي وبقوله فقال أبوهما وهو شعيب هذا رجل جائع فقال لإحداهما اذهبي فدعيه. فلما أتت عظمت وغضت وجهها وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فشق على موسى حين ذكرت أجر ما سقيت لنا ولم يجد بدا من أن يتبعها أنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا. فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له عزيزتها وكانت ذات عجز. وجعل موسى يعرف مرة ويغض أخرى فلما عيل صبره ناداها يا أمة الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك. فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء مهيئ فقال له شعيب اجلس يا شاب فتعشى. فقال له موسى أعوذ بالله. فقال له شعيب لما أما أنت جائع؟ فقال بلى ولكن يخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا. فقال له شعيب لا يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقضي الضيف ونطعم الطعام. فجلس موسى فأكل. فإن كانت هذه المئة دينار عوضا لما حدثت فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه. وإن كان لحق لي في بيت المال فلي فيها نظراء فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة. وبين قال أخبرنا أبو عثمان البصري عن عبد العزيز بن مسلم القسملي قال أنبانا زيد عني وعن بعض الفقهاء أنه قال يا صاحب العلم اعمل بعلمك واعط فضل مالك واحبس الفضل من قولك إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك. يا صاحب العلم إن الذي علمت ثم لم تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته. يا صاحب العلم إن الذي أمرت به من طاعة الله فيشغلك عما نهيت عنه من معصية الله. يا صاحب العلم لا تكونن قويا في عمل غيرك ضعيفا في عمل نفسك. يا صاحب العلم لا يشغلنك الذي لغيرك عن الذي لك. يا صاحب العلم عظم العلماء وزاحمهم واستمع منهم ودع منازعتهم. يا صاحب العلم عظم العلماء لعلمهم وصغر الجهال لجهلهم ولا تباعدهم وقربهم وعلمهم. يا صاحب العلم لا تحدث بحديث في مجلس حتى تفهمه ولا تجيب امرأ في قوله حتى تعرف ما قال لك. يا صاحب العلم لا تغتر بالله ولا تغتر بالناس فإن العزة بالله فرق أمره والغرة بالناس اتباع أهوائهم. واحذر من الله ما حذرك من نفسه واحذر من الناس فتنتهم. يا صاحب العلم إنه لا يكمل ضوء النهار إلا بشمسه كذلك لا تكون الحكمة إلا بطاعة الله. يا صاحب العلم إنه لا يسقط الزرع إلا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. يا صاحب العلم كل مسافر متزود وسيجد إذا احتاج إلى زاد ما تزود وكذلك سيجد كل عامل إذا ما احتاج إلى عمله في الآخرة ما عمل به في الدنيا. يا صاحب العلم إذا أراد الله أن يخطك إذا أراد الله أن يحطك على عبادته فاعلم أنه إنما أراد أن يبين لك كرامتك عليه فلا تحملن إلى غيره فترجع من كرامته إلى هوانه. يا صاحب العلم إنك إن تنقل الحجارة والحديد أهون عليك من أن تحدث من لا يعقل حديثك. ومثل الذي يحدث من لا يعقل حديثه كمثل الذي ينادي الميت ويضع المائدة لأهل القبور. رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي. وبه قال أخبرنا عبد الملك بن سليمان أبو عبد الرحمن الأنطاكي عن عباد بن عباد الخواص الشامي أبي عتبة قال ما بعد اعقل والعقل نعمة ورب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق بما هو عليه ضرر على الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا. ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة. أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا بتركها، يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى الفراق القرآن. أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه وكانوا منه على منال لواضح الطريق، وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف، وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم. تتوهت بهم أدلاؤهم في مهامه مضلة فأمعنوا فيها متعسفين في بيئهم، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين. وقد ذكر عن عمر أنه قال لزياد: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وإمة مضلون. اتقوا الله وما حدث في قرائكم وأهل مساجدكم من الغيبة والنميمة والمشي بين الناس بوجهين ولسانين. وقد ذكر أن من كان ذا وجهين في الدنيا كان ذا وجهين في النار، يلقاك صاحب الغيبة فيختار عندك من يرى أنك تحب غيبته ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله، فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته وخفي على كل واحد منكما ما أتى به عند صاحبه حضوره عند من حضره حضور الإخوان، وغيبته عمن غاب عنه غيبة الأعداء، من حضر منهم كانت له الأثرة ومن غاب منهم لم تكن له حرمة، يفتن من حضره بتسكية ويغتاب من غاب عنه بالغيبة. فيا لعباد الله، أما في القوم من رشيد ولا مصلح به يقمع هذا عن مكيدته ويرد عن إرض عن أخيه المسلم، بل عرف هواهم فيما مشى به إليهم فاستمكن منهم وأنكروه من حاجته فأكل بدينه مع ديانهم. الله الله، ذبوا عن حرم أعيانكم وكفوا ألسنتكم عنهم إلا من خير، وناصحوا الله في أمتكم إذا كنتم حملة الكتاب والسنة، فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به وإن السنة لا تعمل حتى يعمل بها، فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت العالم لم ينكر ما ظهر ولم يمر بما ترك. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، اتقوا الله فإنكم في زمان أرق فيه الورع وقل فيه الخشوع وحمل العلم مفسدوه، فأحبوا أن يعرفوا بحمله وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته، فنطقوا فيه بالهوال ما أدخلوا فيه من الخطأ، وحرفوا الكلمة عما تركوا من الحق إلى ما عملوا به من باطل، فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها وتقصير تقصير لا يعترف به. كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا؟ أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها، فشارفوهم في العيش وزايلوهم بالقول ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم، فلم يتبرؤوا ممن تفوا منه ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم، لأن العامل بالحق متكلم وإن سكت. وقد ذكر أن الله تعالى يقول: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل ولكني أنظر إلى همه وهواه، فإن كان همه وهواه لي جعلت صمته حمدا ووقارا لي، وإن لم يتكلم. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا، وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال: العمل بما فيه، ولا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل بها، فإن انتحال السنة دون العمل بها كذب بالقول ما إضاعة العلم، ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائن في صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم، وليس ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه، فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى، فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم ونصيحة منكم لربكم وشفقة منكم على إخوانكم، وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم، وأن يستقيم بعضكم بعضا للنصيحة، وأن يحظى عندكم من بذلها لكم وقبلها منكم. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، يحبون أن تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل لكم مثل الذي قلتم أضبتم، تجدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم وتأتون مثل ذلك، أفلا تحبون أن يؤخذ عليكم؟ اتهموا رأيكم رأي أهل زمانكم، وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتعلموا قبل أن تعملوا، فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المعروف فيه منكرا والمنكر فيه معروفا. فكم المتقرب إلى الله بما يباعده، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الآية. عليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ومن نظر لله نظر الله له. عليكم بالقرآن فأتموا به وأموا به، وعليكم بطلب أثر الماضين فيه. ولو أن الأحبار والربان لم يتقوا زوال مراتبهم وفساد منزلتهم في قامة الكتاب بأعمالهم وتبيانه ما حرفوه ولا كتموا، ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم التمسوا أن يخزعوا قومهم عما صنعوا مخافة أن يفسدوا منازلهم وأن يتبين للناس فسادهم، فحرفوا الكتاب بالتفسير، وما لم يستطيعوا تحريفه كتموه، فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة له. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا يكتمونه، بل مالأوا عليه ورفقوا لهم فيه. كتاب الطهارة. باب فرض الوضوء والصلاة. وبه قال: أخبرنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن قيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نهينا أن نبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبنا أن يقدم البدوي والأعرابي والعاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ جاء أعرابي فجذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رسولك أتانا فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه. قال: فبالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فوالذي بعدك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن. قال: ثم وثب العربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. وبه قال: أخبرنا محمد بن زيد قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا غلام نبي الله. فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. فقال: وعليك. وقال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مسألتي إليك ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك. قال: خذ عنك يا أخا بني سعد. قال: من خلقك وخلق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله. قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم. قال: من خلق السماوات 7 والأراضين 7 وأجرى بينهن الرزق؟ قال: الله. قال: فنشدتك بذلك هو أرسلك؟ قال: نعم. قال: إن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسولك أن نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات لمواقيتها، فنشدتك بذلك هو أمرك؟ قال: نعم. قال: فإن وجدنا في كتابك وأمرتنا رسولك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنردها على فقرائنا، فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم. ثم قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا إرب لي فيها. ثم قال: والذي بعدك بالحق لا أعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك. قال: أما والذي بعدك بالحق لا أعملن بها ومن أطاعني من قومي. أما والذي بعدك بالحق لا أعملن بها ومن أطاعني من قومي. ثم رجع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ثم قال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة. وبه قال: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن ويفع عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث بنو سعد بن بكر ذمام بن ثعلبة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وكان ذمام رجلا جلدا أشعر ذا قديرتين حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال محمد قال نعم. قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغرض في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. قال لا أجد في نفسي. فسل عن ماذا ذلك؟ قال إني أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه. قال اللهم نعم. قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس. قال اللهم نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج والشرائع الإسلامية كلها ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها حتى إذا فرق قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفريضة وأجتنب ما نهيتني عنه ثم قال لا أزيد ولا أنقص ثم انصرف إلى بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى إن يصدق ذو الأقيصتين يدخل الجنة أتى إلى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم أن قال بئسة اللات والعزى قالوا ما هي ضمام اتق البرص واتق الجنون واتق الجذام قال ويلكم إنهما والله لا تضاران ولا تنفعان إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به بما كنت فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عندي بما أمركم به ونهاكم عنه قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة قال يقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ذمام بن ثعلبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.